بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع: باب الصدقة بالخسوف. باب الصدقة بالكسوف. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كسوف الشمس، ولم تكسف الشمس إلا مرة، ما كسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة. ولهذا تجد الأحاديث والصحابة متضاربون في رواية هذه الكسوف وفي رواية الصلوات التي أتت على النبي عليه الصلاة أو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أما القمر فلم يقصف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الكسوف واحد مرة، كسوف الشمس واحدة مرة اللي كسفت الضحى قريب الساعة 9 مثل يومنا هذا، لما أظلمت الشمس وكسفت الشمس، ولا في سحاب ولا في شيء، الظلام جاء من السماء من الشمس، حالة الأرض بينها وبين القمر حال بين الشمس والأرض، كما يقول فلكون اليوم، فأظلمت الشمس أظلمت الأرض لأن ما فيه نور، الشمس ما فيه نور. فجاء فزع عليه الصلاة والسلام جر إزاره وتعدى من بين حجر نسائه، تقول عائشة، حتى وصل إلى المسجد فكبر. فكبر الناس وراءه، اجتمع الناس على الرجال والنساء وكبروا وراءه. تقول إنه يقول البخاري: نعم. باب الصدقة بالكسوف. باب الصدقة بالكسوف، يعني هذا باب، لأنه يكرر البخاري رحمه الله يكرر صلاة الكسوف بالأبواب، لا هي واحدة لكن كل حالة اجعل لها ترجمة. نعم. باب الصدقة في الكسوف. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: نعم، أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر، صار يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك ركع فأطال الركوع، ثم رفع، ثم صار يقرأ، فهما لكنه دون القيام الأول. القيام الأول طويل، ثم لما ركع ورفع دون القيام الأول صار يقرأ عليه الصلاة والسلام. صار عندنا ركوعين، عندنا في هذه الركعة ركوعين، ركع ثم رفع ثم ركع مرة ثانية، هذه اثنين، ثم رفع من الركوع ثم سجد. فاللي تحصل لنا في الصحيحين أنه صلى أربع ركوعات في أربع سجدات، هذا اللي تحصل في الصحيحين. أما ما عدا الصحيحين فيذكرون 6 ركوعات في 4 سجدات، 8 ركوعات في 4 سجدات إلى آخره، كل يروي ما أو حدث أو ما حدث عنه. يقول رحمه الله ثم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم أنه ركع دون الأول ثم سجد سجدتين ثم قام وفعل بالركعة الثانية كما فعل في الأولى, يعني صلى أربع ركعات بيأتي أربع سجدات, أربع ركعات هذه ثبت في الصحيحين, أربع ركعات بأربع سجدات. نعم. ثم انصرف وانجلت الشمس فقطب الناس فحمد الله واثنى عليه. تقول عائشة ثم انصرف وقد تجلت الشمس خلاص راح الكسوف, وقالت فقطب الناس وحمد الله تعالى وتقدس وأثنى عليه ثم قال أيها الناس. نعم. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. يقول فإذا رأيتم ذلك يعني رأيتم الكسوف فافزعوا إلى الصلاة, صلوا وادعوا, إذا رأيتم الكسوف ذلك فافزعوا إلى الصلاة ثم صلوا وادعوا وتصدقوا وافعلوا الخير. ثم قال إن الله غيور. نعم. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة قال يا أمة محمد والله ما أغير من الله تعالى وتقدس أن يزني عبده أو تزني أمته. يغار ربنا, يعني الزوج يغار على امرأته, لكن منه الأغير, أغير أغير, ما في أحد أغير من الله أن تزني يزني عبده أو تزني أم يزني عبده أو تزني أمته. نعم. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا, ضحككم هذا لتضحكونه والكركرة والضحك هذا والسرور والأشياء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا, صار الضحك أقل شيء, أقل حاجة من كلامك الإنسان الضحك, ما تضحك, لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, تبكون في البيت في الشارع في المسجد في الصلاة ولبكيتم كثيرا. يقول في صحيح مسلم ولا تلذذتم بالنساء على الفرج, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرج. لو تعلمون ما يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام مما أنتم مقبلين عليه في الآخرة, مما الإنسان مقبل عليه, لو يعلم الإنسان ما هو مقبل عليه في الآخرة ما ضحك إلا قليل أو بعد ما ضحك نهائيا ولا بكى كثيرا ولا تلذذ بالنساء على الفرج. نعم. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزوري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. يقول البخاري رحمه الله باب النداء إن الصلاة جامعة, يعني في الكسوف, أما العيدين فلم نذكر أن لها جامعة, أن يقال لها الصلاة جامعة لأن الناس يجتمعون ثم يطلع الإمام ويصلي على طول ما في جمل هذا, لكن الكسوف ثبتها كما تسمعون. يقول إن الصلاة جامعة, إن الصلاة جامعة ثلاث مرات, يعني ثم اجتمع الناس لأنه ما يدري وش اللي حدث, حدث غريب, هذا اللي شيء اللي حدث غريب, حتى إن أسماء طاحت مصمخي عليها لأنه شيء غريب ما يدري وش الشمس مظلمة والناس يصلي فما الذي حدث, وش هذا الشيء اللي حدث. يقول إن الصلاة جامعة يعني للكسوف. تقول إن الصلاة جامعة, إن الصلاة جامعة ثلاث مرات, فجمع الناس ويصلي الإمام بالناس صلاة الكسوف النساء والرجال في المسجد, في المسجد ما يحتاج يطلعون إلى البر مثل العيد ولا يحتاج يطلعون مثل الزسقة, للكسوف في المسجد في نفس المسجد. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. يقول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه لما كسفت الشمس على أحد الرسول عليه الصلاة والسلام نودي إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة يعني ليجتمع الناس لأنه حادث غريب، حدث غريب ما يدرون الناس عنه، ما يجتمع الناس إلا إذا سمع صوت يدعيهم ولا ما يدرون عنه، بخلاف الاستسقاء بخلاف العيدين. العيدين عرفنا أن العيد اليوم خلاص نطلع للبر بلا نداء، وكذلك الاستسقاء عارفين الناس أنه يستسقون الناس ويمطرون يخرجون للبر، لكن الكسوف لا، شيء غريب ما حدث، ولهذا أرعب كثير منهم فزع، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أنها الساعة جاء فزع يجر رداءه عليه الصلاة والسلام حتى كبر صلى. نعم. باب خطبة الإمام في الخزوب. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من قراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من ركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الأخيرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قال فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يجد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. يقول البخاري رحمه الله باب خطبة الإمام في الكسوف. باب خطبة الإمام في الكسوف يعني إذا انتهى من الصلاة ينصرف إلى الناس ويخطب الناس، الإمام يخطب الناس ويعظهم بعدما يصلي صلاة الكسوف وتنجل الشمس. يقول رحمه الله حدثنا وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة وأسماء ابنة أبي بكر الصديق خطب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الكسوف. أما أسماء كما سأتينا أنها غشي عليها لما قالت إنها حالة، نعم حالة، أي شيء من السماء، نعم شيء من السماء، طاحت مغشية عليها ما تدري وش هو اللي حصل، الشمس مظلمة والأرض مظلمة والرسول يصلي ويبكي ما تدري وش الحادثة، طاحت مغمى عليها وقالت تأخذ من جربة ومصحت تأخذ من جربة ترش وجهها ورأسها. نعم. حدثنا قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عن عقيل بن خالد عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري عن الزهري قال ثم حول السند ثم حول البخاري السند فقال حدثنا قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح قال قال حدثنا عن بسات بن عبد السفيان عن بس بن ابن سفيان ابن سفيان قال عن يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد الايلي عن الزهري قال قال حدثني عروة قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تحكي الكسوف. نعم. قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلة ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من قراءة الأولى. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يجر إزاره لما رأى الشمس أنها كاسية مظلمة ولا يدري الحادث وش لا يكون الساعة فصف فكبر وجاء الناس وكبروا وراءه وجاء النساء وكبروا وراءه النساء والرجال بالمسجد فقرأ عليه الصلاة والسلام تفتح القراءة وقرأ قراءة طويلة جدا ثم ركع عليه الصلاة والسلام ركوعا طويلا ثم رفع عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم بدأ يقرأ ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة أول أقرأ أكثر من الأول ثم بعد ذلك ركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام قليلا ثم سجد عليه الصلاة والسلام ثم تأخر في السجود أطال السجود أطال السجود حتى قالت عائشة ما مر علي في عمري أطول من سجوده في الكسوف يعني طول السجود في الكسوف يدعو الله تعالى وتقدس ثم رفع رأسه ثم سجد مرة ثانية ثم قام وفعل في الركعة الأخيرة مثل الأولى ركوعين وسجدتين الأولى ركوعين وسجدتين والأخيرة ركوعين وسجدتين تحصل لنا أربع ركوعات في أربع سجدات هذا اللي اتفق عليه البخاري ومسلم وأن الإمام إذا حصل شيء إمام المسجد أو غير المساجد أن يصلي الكسوف كما صلىه الرسول عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أربع ركوعات في أربع سجدات ما حاجة إلى أن يطيل ست بعضهم يروي ست بعض الأمهات يروي ست وبعض الأمهات يروي ثمان ركوعات في أربع سجدات كل هذا ليس في الصحيحين كما ترى في الصحيحين أنه أربع ركوعات في أربع سجدات فتكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قال فأثنى على الله بما هو أهل ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته تقول عائشة رضي الله عنها ثم انكسفت الشمس لما انتهت الصلاة انكسفت الشمس فقام الرسول انجلت الشمس انجلت الشمس عن الكسوف انجلت لما انتهى من الصلاة انجلت الشمس انجل الكسوف وصحت الشمس فخطب الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياة بلغه عليه الصلاة والسلام أن الناس قالوا كسفت لموت إبراهيم إبراهيم مات لعشرة محرم والشمس كسفت عشرة محرم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده يخوف الله التخويف باقي حتى لو علمنا ما تكسف القمر أو تكسف الشمس فالتخويف باقي أما غرق أو حرق أو شيء يحصل أو زلازل أو شيء تحصل في الأرض وكاد لأن الله تعالى وتقدس يخوفنا بهذا الشيء ألا يعذبنا ألا يعذبنا لأنه تخويف إذا يخوفك آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لنرجع عما نحن فيه من الطريقة نحن ماسكين شيء مسكين على ماشي على كذا وماشيين على كذا ماشيين على كذا لكن هذه الطرق اللي احنا ماشيين عليها ما ترضي ربنا تعالى وتقدس فلهذا يجلس يكسف الشمس ليريد نرجع عن هذه الطرق اللي احنا ماشي كان هذا الطريق وهذه الطريق وهذه المذهب وهذه الاشياء اللي احنا ماشيين عليها قد لا ترضي ربنا تعالى وتقدس فتكسف الشمس يخوفنا لنرجع عن ما احنا فيه من المعاصي والذنوب والأشياء التي لا ترضي ربنا تعالى وتقدس نرجع يخوفنا لنرجع عن هذا الشيء لألا يعذبنا لأن لو بقينا على ما كنا عليه قد يعذبنا فيرسل آية نخاف ونرعب منها ونرجع إلى ربنا تعالى وتقدس ونتوب إلى الله نعم وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يجد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة يقول لحي بن كثير الزهري يقول الزهري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حكى مثل ما حكت عائشة عن الكسوف يعني أربع ركعات في أربع سجدات يقول الزهري فقلت لعروة بن الزبير إن أخاك يعني عبد الله بن الزبير لما كان أميرا يقول ما معه ركعة إلا ركوعين بس وسجدتين كل ركعة ركوع وكل ركعة كل ركعة ركعة واحدة ركوع واحد وسجدتين يعني أربع سجدات في ركعتين بس فقال أجل لأنه أخطأ السنة يعني إذا أخطأ السنة ما على السنة ما نلوم السنة ولا نلوم الشريعة إذا أخطأ إمام أو أخطأ قاضي أو أخطأ ملك أو أخطأ شيء ما نلوم الشريعة نلوم الشخص يقول لا نعم لأنه أخطأ نعم فعل هذا لأنه أخطأ يخالف السنة فإذا خالف السنة ما ذنب السنة وما ذنب الشريعة لأخطاها بني آدم ما لها ذنب الشريعة أحنا اللي أخطيناها أحنا اللي تركناها فعلنا أشياء في هوانا نحن. فقال الزهري فقال عروة رضي الله عنه نعم لأنه أخطأ السنة. نعم عبد الله بن الزبير أخطأ السنة وما علينا إذا أخطأ السنة، السنة هي هي واضحة مثل الشمس، السنة والشريعة ما لها ما يلوم أحد ولا يتعرضها أحد، لكن نحن نخطئ ونبتعد عنها ولا لوم على الشريعة. نعم. باب هل يقول خسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كماه ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من قراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من ركعة من الركعة الأولى ثم سجد سجدة طويلة ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في خسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. يقول البخاري رحمه الله باب هل يقول كسفت الشمس هل يقول أو خسفت أو يقول خسفت كلاهما واحد، يقول كسفت الشمس أو خسفت الشمس أو كسف القمر أو خسف كل واحد. يقول رحمه الله وقال الله تعالى وخسف القمر وقال الله تعالى وخسف القمر يعني تكلم ذلك وخسف القمر وانشقت الشمس والقمر. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير ابن عفير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن عقيل بن خالد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير يقول الزهري أخبرني عروة بن الزبير نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عنها نعم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده. هو السياق الأول بس السندات تختلف. يقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عروة الزبير يخبر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قام وصلى ثم أطال القراءة ثم ركع وأطال الركوع ثم رفع وأطال القيام ثم ركع وأطال الركوع ثم رفع وأطال القيام ثم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل الركعة الأولى ركوعين وسجدتين ركوعين وسجدتين وتحصل من الصلاة كلها أربع سجدات ركوعات بأربع سجدات وانصرف وقد تجلت الشمس انتهى الكسوف انتهى. ثم خطب الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته لا لموت إبراهيم ولا لموت فلان ولا عظيم ولا غير عظيم. العرب يعتقدون أن الشمس أو القمر إذا انخسفت فقد مات عظيم من العظماء أو ولد عظيم من العظماء أو شيء من هذا. فقال الرسول لا يموتا لا يختفاني الشمس والقمر آيتان من آيات الله من الآيات اللي تدور في السماء يخوف الله بهما عباده لا يختفاني لموت أحد ولا لحياة أحد لا القمر ولا الشمس لا يختفان لموت أحد ولا لحياته ولا لمولد أحد لا يختفان لأنهما من آيات الله ويخوف الله بهما عباده. إذا مسح النور تخويف للعباد من هذا النور من هذا الظلام اللي حصل على الشمس أو هذا الظلام اللي حصل على القمر تخويف لعباده أهل الأرض لعلهم يرجعون عما كانوا فيه من المعاصي ومن عصيان رب العالمين. نعم. فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة فإذا رأيتم واحد منهم مكسوف افزعوا إلى الصلاة والصدقة والصلة حتى ينكشف ما بكم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الله عباده بالكسوف. قال هو أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة أيونس يخوف بهما عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكتب. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده. يعني ذكر الترجمة البخاري هنا لاختلاف الرواة. انظر سبعة ما رووا يخوف الله بهما عباده، وقريب سبعة أو ستة رووا هذا الحديث، هذول جماعة وهذول جماعة. فلهذا ذكر البخاري الترجمة هذه باب قول النبي يخوف الله بهما عباده. الترجمة تبين أن الخلاف هذا كله صحيح، لكن قاله الرسول. الصحيح أنه قاله الرسول، وإن كان ناس منهم ما حفظ، ناس منهم ما حفظ ولا ذكر يخوف. يقول البخاري حدثنا قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخوف الله بهما عباده. نعم. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري قال عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. يقول الحسن البصري أن أبا بكرة قال له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة وغيرها. يعني يخوف الله بهما عباده، هذا اللي قال أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة أيونس يخوف بهما عباده. يقول أبو عبد الله البخاري رحمه الله لم يذكر عبد الوارث عبد الصمد وشعبة من الحجاج وخالد بن عبد الله الطحان وحماد بن سلمة عن يونس بن عبيد يخوف الله بهما عباده. الخمسة ما ذكر يخوف الله بهما عباده. وتابعه أبو بكر نعم. وتابعه موسى بن إسماعيل عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يخوف بهما عباده. نعم. وتابعه أشعث عن الحسن. تابع أبو بكرة أشعث. أشعث بن عبد الحميد. عن الحسن. قال. عن الحسن البصري. يخوف الله بهما عبادة. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس ورجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. في الكسوف التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، بل وفي كل حالة من الحالات، حتى في آخر صلاة الإنسان في السجود في التشهد الأخير، أعوذ بالله من عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن مالك بن أنس قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها يعني تشحذها، أعطيني من رزق الله يا عائشة، أعطيني من رزق الله يا عائشة، أعاذك الله من عذاب القبر. لاحظ، يهود يقرؤون التوراة وفيه عذاب القبر، التوراة والإنجيل كتب الله فيها عذاب القبر، فاليهودية تعرف أن التوراة فيها عذاب القبر وأن هناك عذاب قبر، فقالت أعطيني يا عائشة من رزقه. كسبت الشمس جاء مسلم عليه الصلاة والسلام فزع لألا تكون القيامة، لكن القيامة قد قامت، فجاء فزع ومر بين حجر النساء ثم دخل المسجد وكبر يصلي عليه الصلاة والسلام، فجاء الناس وراءه نساء ورجال يصلون بصلاته، فكبر ثم قرأ قراءة طويلة ثم ركع عليه الصلاة والسلام ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ ركوعا أقل من الأول، ثم ركع ركوعا أيضا أقل من الأول، ثم سجد سجدتين، ثم سوى بالركعة الأخيرة مثل الركعة الأولى، أربع ركوعات في أربع سجدات عليه الصلاة والسلام. هذه المدة هذه كلها الصلاة المدة انكسرت الشمس، تجلت الشمس، راح الكسوف بإذن الله. فلما انصرف من الصلاة رأى أن الشمس قد تجلت خلاص، فخطب الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر لا يكشفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. وأنزل ثم خطب في آخر خطبته فقال إني أريد الجنة والنار، وإن الإنسان الناس يعذبون في قبورهم. لاحظ، يعني أوحي إليه أن حتى هذه الأمة تعذب في قبورها، مو بس اليهود، وإن الناس يعذبون في قبورهم. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعم. باب طول السجود في الكسوف. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قد كان أطول منها. يقول البخاري رحمه الله باب طول السجود في الكسوف. باب طول السجود في الكسوف، يعني طول السجود أكثر من الركوع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. تقول لما كسفت الشمس نودي إن الصلاة جامعة، ليش؟ لأنه مو استسقاء، يطلعون الناس للبر يستسقون، هذا معروف استسقاء ولا عيد، العيد أيضا مستعدين الناس للعيد، لكن هذا شيء حدث طرفة عين، الناس مطمئنين ما هذا، ولا الشمس مظلمة، الله مظلمة ولا سحاب ولا شيء، وش اللي يحصل ظلامها، وش اللي أظلم بها؟ ففزع العالم كلهم بما فيهم صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، جاء فزعا حتى كبر، جاء من بين نساء حجر نساء، ثم كبر في المسجد وصف وراءه الرجال والنساء، ثم قرأ كما تسمعون، قرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع وقرأ قراءة أقصر من الأخير من الأولى، ثم ركع أقل من الأولى، ثم سجد عليه الصلاة والسلام. هنا يقول سجد واحدة كذا؟ أيوة نعم. ثم ركع فركع ركعتين في السجدة، ثم سجد سجدة واحدة، ثم رفع، ثم فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ركع ركعتين في سجدة واحدة، ثم الثانية مثل هذا في سجدة، يعني أربع ركعات في سجدتين، سجدة في الأولى سجدة في الثانية. نعم. ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. يقول عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط الدنيا في حياتي كلها أطول من هذا السجود الذي سجده الرسول عليه الصلاة والسلام. والغريب أنه قال سجدة واحدة، سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة، سجد في الركعة الثانية سجدة واحدة، يعني ركوعين وسجدتين فقط. نعم. باب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة. قال وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر رضي الله عنهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال لما انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نهوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك قعدت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضى، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة الكسوف جماعة. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، صلى الكسوف في صفة زمزم. وصلى ابن عمر وجماعة علي بن عبد الله بن عباس جماعة أيضا. وصلى ابن عمر أيضا جماعة كسوف جماعة بغير المسجد، كل هذا بغير المسجد. نعم. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نهوا من قراءة سورة البقرة. ثم ابن عباس رضي الله عنه أن الشمس انكسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى فقام قياما طويلا سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام ثم قرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى، ثم سجد سجدة واحدة، ثم قام وأتى بركوعين أيضا وقراءتين، ثم سجد. معنى هذا في رواية ابن عباس أنه ما في إلا سجدتين بس، لكل ركعة لكل ركوعين سجدة، ولكل ركوعين سجدة، الركوعين الأولين سجدة والركوعين الثاني، يعني أربع ركوعات في سجدتين، بينما الحديث المتواترة أنها أربع ركوعات في أربع سجدات. ابن عباس هكذا يروي البخاري عنه. نعم. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. يقول ثم انصرف وقد تجلت الشمس، يعني زال الكسوف، الكسوف زال عن الشمس وعادت إلى طبيعتها. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله حتى انجلي ما. يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك أما قمر أو شمس فافزعوا إلى الصلوات واذكروا الله حتى ينجلي ما بكم كما في المسلمين. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك قعقعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا قال يوم قط أفضع أفضع. يقول الراوي اللي هو ابن عباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له الصحابة أنك رأيناك تناولت شيئا رسول الله وأنت تصلي الكسوف ساجد وتناولت شيئا، فقال تلك عنقود من عنقود الجنة، عنقود عنب من عنب الجنة لو أصبته لو حصلت مسكته لأكلت منه مبقة الدنيا، لكن ما حصل شيء الآخرة لا يمكن يؤكل في الدنيا، شيء الآخرة اللي معد الآخرة لا يمكن يؤكل في الدنيا. وقالوا رأيناك في كعكات رجعت إلى الوراء، قال رأيت جهنم، جهنم يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، والله ما رأيت أفضع منها، ما رأيت مرأة أفضع. يقول علي بن العابدين رضي الله عنه ويوم من تزفر النيران فيه وتقسم جهرة للسامعين وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين. الناس واقفين لرب العالمين عراة الكفار والمسلم وغيرهم، وجهنم تقسم وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين. الصغير شاب وغزع فكيف تكون حال المجرمين، تزفر وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين. يقول ابن عباس رحمه الله رضي عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رأي ما رأيت أفضع ولا أبشع من مرأة جهنم ورأيت أكثر أهلها النساء. لما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرنا. ما يكفرنا؟ قال يكفرنا العشير، يكفرنا العشير إذا أحسن إليها الدهر كله، فإذا رأت أقل كلمة زلت بها يا زوجها قالت أوه أنا ما رأيت منك خيرا قط، أنا شقية عندك، أنا ما رأيت منك خيرا قط، أنا. فلهذا تدخل جهنم في هذه كفر النعمة، تكفر نعمة زوجها ينعم عليها طورها الدهر ويحسن إليها وينفق عليها ويجعلها عنده في بيته ويكسيها ويطعمها ويسقيها، ومعها تقول ما رأيت خيرا قط، ما رأيت منك على أقل كلمة نزل فيها ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفر، كفر بالعشير، كفر للعشير وكفر النعمة. نعم. باب صلاة النساء مع الرجال بالكسوف. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأتي فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال لهم نم صاليا، فلقد علمنا إن كنت لموقنا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، بل في كل صلاة تحضر المرأة صلي الجنازة على الجنازة، إذا كبر الإمام على الجنازة تكبر وتصلي ولها قراط، إذا حضرت الصلاة وحضرت صلاة جنازة تصلي ولها قراط كما للرجل، الرجل له قراط والقراط كبر أحد، والمرة لها قراط والقراط كبر أحد، فالمرة والرجل سواء في الجزاء والحساب، في العقاب والحساب كله سواء، في الحسنات والسيئات كلهم سواء. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من ذكر وأنثى أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال الذكر والأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون سواء ذكر أو أنثى. فالذكر مسؤول والمرأة مسؤولة عند رب العالمين. الشاهد يقول البخاري رحمه الله. نعم. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال عبد الله بن يوسف. بن يوسف التنيسي. قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس. قال حدثنا عن هشام بن عروة. هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر. هشام وفاطمة أولاد عم. فهشام عروة والمنذر أولاد الزبير بن عوام رضي الله عنه. هشام تزوج بنت عمه المنذر، فكانت تروي فاطمة تروي عن جدتها أسماء، وهشام جدته أسماء أيضا، ففاطمة تروي عن جدتها أسماء عن عائشة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقال سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم قالت، فأصابها الغشي. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها إنها جاءت إلى المسجد والناس يصلون الضحى يصلون، والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ جهرا، ما هي عادة يقرأ جهرا إلا إذا كان جمعة، الجمعة يقرأ جهرا، لكن العلم هي جمعة يوم السبت أو يوم الأحد، فكيف يقرأ جهرا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تقول فاستغربت فسألت عائشة وجنبي يقول مع النساء، فسألتها ما الذي حدث يا عائشة؟ فأشارت بيد إلى السماء، إلى السماء الشمس، قال آية يعني شمس أو شيء، آية من الآيات، فأشارت برأسها هكذا، هذا ما يدل على الإشارة بالرأس والإشارة باليد ما تبطل الصلاة، لكن يقال إن الفريضة ما ينبغي، فريضة ما ينبغي أن تشير برأسك تقول كذا، ولا ينبغي أن تشير بيديك الإنسان، أما النافلة فلك أن تفعل. يقول فقالت نعم آية نعم آية. يقول فأصابها الغشي نعم بله حتى إنها خرت على وجهها، وأخذت من الماء صب على رأسها من اللي حولها من الماء البارد صب على رأسها، أصابها الغشي لأنه شيء حادث ما يعرفونه الناس، شيء حادث جديد ما يعرفونه الناس، وهذا شيء جديد. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي تقول أسماء، فسمعته يقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم ركع إلى آخره، ثم سجد ثم رفع، ثم لما انتهى وإذا الشمس قد تجلت خلاص، تقول فسمعته يقول نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا. تقول أسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف إلى الناس انتهى من الصلاة، فقال ما من شيء كنت أريد أن أراه إلا رأيته في مقام هذا، أري الجنة والنار، أري الجنة والنار. تقول أسمى فقال الرسول نعم. ولقد أوحي إلي أنكم كنت تفتنون في القبور مثل أولاد. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال، أعوذ بالله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، كلاهما فتنة، ما تفتنون في قبوركم مثل أو المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. تفتن فيسأل الإنسان، يسأل إذا دفن، إذا وريق قبره وذهب عنه أصحابه، جاءته ملائكة القبر فيسألونه من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ ما دينك؟ دين الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال هذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، جاءنا بالبينات والهدى. فيقال له نم صالح، فلقد كنت صالحا، عرفنا أنك صالح، فنم صالح، ثم يوسع له في قبره، ثم يأتي عمله الصالح بصورة رجل له ريحة عظيمة، من أنت؟ قال أنا عملك الصالح، فيبقى معه ينسه حتى يبعث الله القبور. أما الثاني نعوذ بالله فيأتيه الملكان، من ربك؟ ما يدري. ما دينك؟ ما يدري. من الرجل هذا اللي بعثيكم؟ ما يدري. لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد نعوذ بالله، يضرب بمرزبة يغوص فيها إلى آخر السفلة، إلى آخر الأرض ثم تقذفه الأرض. اذهب، أنا كنت بغضك وأنت على ظهري، وكيف اليوم وأنت؟ ثم يذهب، ثم ينضم القبر يضم أضلاعه، ثم يأتيه حنش نعوذ بالله أقرع، فيضمه مع لهجمته مع حلقه، يضم حلقه يسأله من أنت؟ قال أنا عملي، فيضمها ويقصوم حلقه ويمسك حلقه حتى يبعث الله قبورنا. وما المنافق بالمتاب لا أدري أيتما قالت أسمى، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يقولون شيئا ولا ما أدري، ما أدري عن شيء، الناس يقولون أنا تبعتهم بالتقليد نعوذ بالله. الناس أنه حرام على المسلم أن يقلد الناس بخلاف الشريعة، الناس ما هم مع شريعة لا تقلدهم، لا تقلد الناس حتى لو تتابعوا وتتابع آبائهم أجدادهم لا تقلدهم، انظر الشريعة وش تقول وأن الرسول وش يقول، اتبع صفوة الخلق وتما نزل في كتاب ربك تعالى وتقدم. انظر إخوانا الحين يحذفون المدس على الأبواب ويفعلون أشياء هي تقليد للآباء والأجداد نعوذ بالله. نعم. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال رحمه الله قال حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هجام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. يقول البخاري رحمه الله باب العتاقة في كسوف الشمس. باب من أحب العتاقة، من أحب العتاقة يعني عتق يعتق عبيد في كسوف الشمس. يقول حدثنا الربيع بن يحيى، الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة بن قدامة، زائدة قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن فاطمة زوجته، عن فاطمة بنت المنذر قال عن أسماء، عن أسماء، عن أسماء بنت عمير بنت أبي بكر الصديق. نعم. قالت قال لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تقول أسماء في حديثها من حديثها التي سمعها أتت إلى عائشة فيه، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعتاقة في الكسوف، يعني إذا رأيتم الكسوف فصلوا وادعوا واعتقوا العبيد اللي عندكم من عبيد اعتقوهم لوجه الله، فأمر الرسول بعتق العبيد في الكسوف أيضا، مع أنه مطلوب عتق العبد تحرير الرقبة مطلوب في كل وقت، لكن في الكسوف أحرى، في الكسوف أحرى. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم وعلى آله وأصحابه.